أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في القبور جائزة؟ لا، الله يقصد في المقابر، والإنسان لا يقدر يصلي في القبر، القبر ليس مكان صلاة نفسه. وعلى فرض أن القبر سرداب يوضع فيه عدد من الناس، هل يجوز لأحد أن يختفي فيه ويصلي؟ ليست المقابر محل الصلاة، لا تحل الصلاة فرائضا أو نوافل في المقابر، وإنما يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة، يصلى على الميت إذا كان إنسان لم يصلي عليه ودفن يأتي ويصلي عليه في القبر صلاة الجنازة، أو أن يصلى على جنازة في المقبرة، يصلي عليها الجماعة في المقبرة، فكل ذلك جائز. وأما الصلاة في المقبرة فلا تحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.